لا، لأن الأوصاف بارك الله فيك، المبيع الموصوف غير المعين محله الذمة، أو محله الذمة مو محلها العين. ولهذا يكون العقد اللي وقع بين الرجل والحكومة عقد على شيء في ذمة بشيء في ذمة، ما في شيء معين. نعم، ما حد إذا حضر هذه السلعة الآن وأبيعها عليكم بكذا وصار العقد بعد التحريم، ما حد إذا صار إنه معناه تأمين بمعنى إنه حضر وبعد التحريم يجي عليه العقد، هذا لا بأس، لأنه يكون عين بيدي وهو جائز. يعني هو أصلا شيء أول ما هو الحكومة يطلبون تسعير. نعم، فإذا قدم ثلاث أشخاص فأكثر يعرفون نظروا مثلا الأقل وأخذوا به وعمدوا به يتكلم. طيب إذا عمدوه متى يجعلون التعاقد معه؟ إذا عمدوه يرضوا له مثلا المدة، يقول مثلا بعد 10 أيام تكلم. طيب وإذا تكلم من السوداء يروح ياخذ السيما السوداء ثلاث. ما هو الذي يعتبرونه عقد؟ هل يعتبرون العقد بعد حضورها ولا قبل؟ يجمع. كان قبله فإنه لا. أي لكن متى يعقدون؟ هل معناه يقول حضر لنا ولا حضرت أنا بنشتري منك بكذا وكذا؟ نعطيك الثمن. إذا العقد قبل التحريم. العقد. وهذا نص العلماء على أنه يجوز. وهذا بيع ودين بدين فلا يحل. المحذور منه لأنه ما وقع العقد على شيء معين الآن، كله في الذمة. ما أشر أن نعلم المحذور. مثل تربى الآن لو ببيع عليك صاع بصاعين والصاعين قيمتهم قيمة الصاع، ما في محذور، ما لازم محرم. حنا نتقيد فيما ورد به النص، اللي ورد به النص إما أن تكون السلعة مؤجلة وإما أن يكون الثمن مؤجلا، وأما أن يكون من الطرفين لا هذا ولا هذا فهذا ما يجوز، هذا منصوص عليه عند الفقهاء. أدنى طالب علم إذا قرأ في أول صور مرضى يقول يعرف. ولهذا قالوا من صور البيع السسر، وش من صورها؟ بيع دين بعين بشرط الحلول وقبض أحد الأقطين العوضين. نعم، الفوائد بس بالأخيرة، من فوائد الآية الكريمة قلنا الاستدلال أنه ينبغي سلوك الأجل والأوضح في الاستدلال. نعم، لا نطلب رشوة، لا كتبنا الأول آخر شيء هذا كتبنا، لكن ما كتبنا بالأول أنه ينبغي الاستدلال بما هو أجل وأوضح إلا الاستدلال الأوضح. طيب زين، من فوائد الآية الكريمة عز هذه الآلهة عن فعل شيء يختص بالربوبية بقول هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، لأن هذا الاستفهام كما قررنا بمعنى النفي. ومن فوائدها ثبوت التلازم بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأن من أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية. أفهمتم؟ وهذا المعنى قرره الله تعالى في عدة آيات. من فوائد الآية الكريمة تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. نعم، من أين يؤخذ؟ من قوله سبحانه. ومن فوائدها أن المشركين بالله عز وجل قد وقعوا في تنقص الله بقوله سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله تعالى يجمع بما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. النفي في قوله سبحانه والإثبات في قوله تعالى عما يشركون.